الراديو 90 90 هواها مصري. زي كل خميس الساعة الثانية من كلام معلمين هي ساعة الرعب، وساعة الرعب ما تتعوضش الحقيقة. يا رب تكونوا استمتعتوا بالجزء اللي فات من البرنامج اللي كان مزيج مختلف من كل حاجة، وتعالوا نروح بقى القصة النهاردة. أحب سلم على اللي انضموا لنا عشان يسمعوا الرعب وعلى اللي بادئين معانا من أول حلقة، ويا رب تستمتعوا بكل فقرة. مساء الخير، أهلا وسهلا، يلا بينا. المحطة الأخيرة كتبتها لنا أسماء ونان. اسمي زياد عبد الصمد، 19 سنة، طالب في معهد في سنة تانية، ووحيد مليش أخوات، عايش مع ماما. والدي هاجرنا من زمان وإحنا صغيرين، واتجوز واحدة يعني لو اسمها يفرق معاك، واسمها سعاد. لكن اللي يفرق الحقيقة أنها كانت جارتنا، وكانت يعني زي ما بيقولوا عز المعرفة. لكن من الواضح ان دايما الخبطه بتيجي من المعارف. معظم وقتي قاعد على الكمبيوتر، ماليش غير اتنين اصدقاء، هم اصدقاء عمري الحقيقه، عصام وامجد. هم اولاد عم وانا بعتبرهم اخواتي الحقيقه. ساكنين فين؟ انا ساكن في منطقه شعبيه مكانها ورا منطقه قطارات مهجوره، منطقه بيتكهن فيها القطارات يعني بالبلدي كده او باللغه الدارجه، يعني بيكهنوا فيها اي قطر قديم. ويا سلام بقى القطر اللي متكهن واي قطارات مرميه كده على جنب، كل الكلام بقى العفاريت والحاجات دي تطلع في الحوارات دي. الموضوع بالنسبه للكبار تحس ان هم مهتمين بيه قوي، بالنسبه لينا احنا كشباب ايه يا جماعه بطلوا العبط اللي بتقولوه ده. كنت في مرة قاعد مع عصام وأمجد، ولقيت عصام بيقول لي بقول لك إيه، ما تيجي نروح القطر اللي بيقولوا عليه مسكون. قلت له قطر إيه؟ قال لي القطر اللي هو بعيد عن كل القطرة التانية دي، وبيقولوا محدش يقرب منه، ده أنا عندي في البيت بيفضلوا يتكلموا عنه كأن في عفريتة عايشة جوه. قلت له بقول لك إيه، ملوش لازمة. عصام بقى زنان، وأنا وأمجد بدأنا نلين نوعا ما. يوم الجمعة الساعة 10 بالليل لقيت كده خبط على الشباك بتاع الأوضة، خبط خفيف، فتحت الشباك لقيت عصام وأمجد واقفين. وعصام قال لي يلا عايزين أكتر وري. في إيه؟ بتتكلم بصوت واطي ليه؟ في موضوع مهم، في مسألة حياة أو موت، لو ما دخلناش هيحصل كارثة كبيرة. طيب استنوا. لا مش هنستنى، احنا هنستناك عند القطر القديم اللي كنت لسه بقولك عليه، عشان في حاجة هقولها لك هناك ضروري. لبست وخرجت وراهم، وعارف اللي هو يعني ايه، عارف ومش عارف اللي هيحصل يعني، او هم ناويين على ايه. وصلت المنطقة بتاعت القطارات المتكهنة وقلبي مش مطمن. لقيت عصام واقف عمال يضحك وامجد معاه كاميرا وبيصور. قلت لهم في ايه بقى، انتوا جايين تصوروا فيلم هنا ولا هتعملوا ايه؟ عصام ضحك وقال لي مفيش حاجة، احنا عملنا كده عشان سيادتك جبان وقلنا نجيبك. لا انا مش جبان ولا حاجة، انتوا لو كنتوا قلتوا كده من الاول انا كنت هاجي. كذاب، ولا كنت هتيجي ولا كنت هتعمل، انت ما ينفعش معجر الطريقة دي. طب ما انا ممكن امشي دلوقتي عادي جدا. خلاص امشي، على عموم انا داخل. وسابني وطلع اول سلمة من القطر. القطر خلينا اوصفه لك، قطر قديم شبابيكه مكسرة، فاضي، ما فيهوش غير كام كرسي قدام، شكله من بره اصلا يخوف. عصام شاور لأمجد وقال له صور. بصوا بقى يا أهل المنطقة، القطر أهو، أنا جاي أسجل فيديو مخصوص علشان كله يعرف إن أنا شجاع. دخلوا فضل يجري ويتنطط جوه والحقيقة مفيش حاجة بتحصل، يعني عشان مبقاش مبالغ يعني. أيوة مفيش حاجة بتحصل. وهو عمال يجري في العربية بتاعت القطر رايح جاي، أنا لمحت حاجة زي طيف جنبه. طيف عبارة عن إيه؟ عبارة عن ظل أو خيال، ولكنه مر بسرعة جدا لدرجة إن أنا كل اللي قلته أنا بيتهيأ ليه. فسكت لحد ما لقيت عصام طالع من القطر وبيقول اجروا بسرعة. هو ده مقلب ده ولا في ايه؟ امجد ما اداش اي استجابة ولقيته بيجري وانا واقف. مش هيقولوا لي انت واقف ليه اجري؟ انا اللي حصل ان انا فعلا عايز اجري، لكن انا اتخشبت مكاني. اتخشبت لاني لقيت واحدة ست واقفة قدامي بالظبط، هدومها قديمة وقربت مني. حسيت انها بتشمني وقالت لي انت ريحتك زيه. ايه ريحتك زيه؟ انا معرفش انا فقدت الوعي امتى وازاي. انا كنت واقف والله ما كنت مرعوب منها بالشكل الرهيب يعني، ولكني فجأة لقيتني بفتح عينيا تاني ولقيتني في اوضتي وجنبي ماما بتفوق فيا وعصام وامجد واقفين، وعصام بيضحك ويقول يا طنط غديه كويس قبل ما يخرج، ابنك اتخبط في الباب خبطه خفيفه كده وقع. ماما ابتسمت وقالت له طيب انا هروح احضر لكم حاجه تاكلوها. وقعت قلبي وخرجت. لقيت امجد جاي بسرعه بيقول لي انت يا ابني مش كنا بنقولك اجري؟ وقفت اتخشبت في مكانك كده ليه؟ وانا مش عارف اقول لامك ايه دلوقتي؟ انا اللي غلطان دلوقتي؟ انتوا بتكلموني ان انا اللي غلطان؟ مش انتوا اللي دخلتوا الزفت ده وانت اللي جرتني وراك؟ انا شفت ست، وقبل ما اشوف الست الغريبه اللي انا شفتها وقالت لي ريحتي وحشه، قالت لي حاجه غريبه كده، انا وانت بتجري جوه العربيه انا شفت حاجه بتجري جنبك. رد عصام وقال لي انا كمان شفت حاجه بس انا ما اعرفش هي ايه. انا وانا بتحرك جوه حسيت فجأة بحرارة شديدة جدا جنبي لمدة ثواني، وبعدها شفت حاجة زي خيال اسود جاي بسرعة بسرعة بسرعة ناحيتي، فأنا جريت ونزلت وجريت عليكم. أنا مش رايح هناك، وكان اقتراح زفت وكلامك كان صح، والأول مرة هعترف لك أنت صح وخلاص وهنقفل على الموضوع ده، بس مش عايزين نحكي لحد والموضوع انتهى ومحدش عارف إن احنا رحنا، مش عايزين مشاكل. ومشوا. مفيش بعد ما مشوا ماما لقيتها كانت بتقولي هم مشوا ليه؟ مش هتاكلوا مع بعض؟ قلت لها لا لا هم مش عايزين وانا تعبان يا ماما انا عاوز انام. مع قفله ماما باب الاوضه عليا سمعت باب الشباك بيخبط تاني، وبعدين بقى عايزين ايه؟ فتحت باب الشباك. هو انتوا مش خلاص مشيتوا؟ بس ما كانوش هما، كانت الست واقفة قدام الشباك وحاطة حاجة زي قماشة سودة نازلة على من على طرحها على شعرها نازلة على وشها، بس انا مش قادر انساها عمري. شديت الشيش ورزعته وجريت على السرير واستخبيت زي الأطفال. تاني يوم الصبح خرجت من البيت علشان أروح المعهد، عيني كانت على المنطقة بتاعت القطارات القديمة دي مش عارف أشيل عيني من عليها. خلصت المحاضرات وحوالي الساعة 3 العصر لقيت التليفون بيرن. ألو؟ كان الحقيقة أمجد. قال لي تعال بسرعة تعال بسرعة عصام. عصام في إيه؟ بقول لك تعال بسرعة. قفلت أخدت تاكسي بسرعة ورحت على المنطقة. عربيات إسعاف، ناس ملمومة، وجثة متغطية، وأمجد قاعد على الأرض بيلطم منهار، وأم عصام ما بتنطقش. مات، رحت الأمجد، مات، انطق، مات. رحت بنفسي، رفعت الغطاء عن وشه. عصام عينيه مفتوحة للآخر، بيضة كلها، نزل منها دموع دم، يعني ما فيهاش الجزء الاسود، العدس السود اللي عندنا. بقه كان معوج، مفتوح على الاخر ومعوج. ده ايه؟ المسعف شد الغطا من ايدي وغطاه، قال لي تعرفه؟ ايوه. هو مات ازاي؟ ما نعرفش، لسه هيبان. وخدوه، جريت على امجد وقلت له ازاي؟ فهمني، انت كنت هنا قبلي، فهمني حصل ازاي؟ معرفش، معرفش، والله معرف، معرفش، لو عارف كنت قلتلك. روحت البيت، قفلت على نفسي الأوضة، قررت لا هحضر جنازة ولا هحضر أي حاجة. كل شوية ماما تخبط عليا وتقولي يا ابني، يا ابني ده أمر ربنا، يا ابني، يا ابني افتح الباب، حرام عليك كده. لحد ما سمعت صوت بعدها شوية، افتح يا زياد يا ابني، كل نفس ذائقة الموت، مين فينا يا ابني هيخلد في الدنيا؟ الصوت ده انا عارفه، ده الشيخ بتاع المنطقة اللي احنا عايشين فيها. فتحت شباك الأوضة وخرجت منه، مش طايق اسمع حد، ولا طايق صوت حد، ولا طايق اعيش اصلا. تاني يوم رجعت طبعا في نفس اليوم، وتاني يوم رحت الامجد وقعدت معاه في بيته. بقولك ايه، وريني الكاميرا اللي صورت بيها عصام يوم ما رحنا القطر. هو انت يا زياد شاكك ان المشوار اللي رحناه ده هو السبب؟ نعم يا اخويا، وانت عندك شك، قوم هات الكاميرا. ركبتها على الكمبيوتر، معرفتش عصام مات ازاي؟ مش هتقولي؟ والله ما اعرف، زي ما هو اول اعرفه ان هم صحيوا من النوم لقوه كده، محدش عارف ازاي. سبته يتكلم وشغلنا الفيديو. عصام واقف بيضحك وعمال يتحرك ورايح جاي رايح جاي، لحد ما ظهر الطيف الخيال الأسود. كان أكبر من اللي أنا شفته الحقيقة وقت ما كنت موجود. خيال واخد حيز كبير جدا. أمجد قال لي إيه ده؟ قلت له أنا شفته، والله العظيم شفته، والله العظيم أنا شفت العفريت. قوم هنروح فين؟ قوم معايا، هنروح بيت عصام، في حاجة كده عايز أعملها. أخدته ورحت بيت عصام، فتحت لنا والدته، حالتها كانت صعبة جدا. قعد معاها شوية وبعدين قلت لها طنط، هو أنا ممكن أدخل أوضة عصام؟ اتفضلوا يا ابني. شديت ورايا ودخلنا وقفلت الباب. فضلنا نفتش في كل ركن على أي دليل، على أي حاجة تدلنا على أي حاجة حصلت. مفيش. لكن هناك في الباسكت بتاع الزبالة ورقة متكرمشة ومرمية. حاجة مكتوبة بخط إيده، أنا عارف خط عصام كويس. مكتوب: يا ريتني ما رحت القطر، كنت عايز أعمل نفسي شجاع. أنا اللي جبت ده كله لنفسي، فتحت على نفسي باب جهنم. من ساعة ما رحت هناك وأنا بموت كل ساعة، أنا عارف إن أنا خلاص عمري بينتهي. اللي بيظهر لي ده مفيش حد يتحمله، بيطردني في كل دقيقة. أمجد، زياد، الورقة دي لو وصلتكم يبقى أنا مت. الورقة دي لو وصلتكم خلوا بالكم من نفسكم، لأنه مش هيسيبكم. بصنا لبعض مشينا. رجعت البيت ودخلت الأوضة وطلعت الورقة من جيبي وعمال أقرأ فيها. أقرأ قطعتها وربتها من الشباك. وانا بقفل الشباك لمحت بطرف عيني حاجة زي خيال بيخرج من باب اوضتي لبرا. لا لا لا، اكيد مش حقيقي، مش حقيقي. لكن من برا في حاجة زي ضوء ازرق جاي من برا الأوضة. خرجت بحذر، الضوء كان جاي من ناحية الحمام. واحدة ست واقفة بقها معوج مفتوح على الآخر، نفس المنظر اللي صاحبي مات عليه. واقفة تبصلي مركزة معايا جدا. لسانها كان مشقوق زي لسان التعابين، عايز امشي، عايز ارجع الأوضة، مش قادر، مش قادر اتحرك. زياد، توقف كده ليه يا ابني؟ كانت ماما اللي واقفه ورايا. ها؟ ها؟ في ايه يا ابني؟ اتلفت المكان، الست كانت اختفت. يا ابني في ايه؟ يا ابني ما تخوفنيش، في ايه؟ حاجة، مفيش حاجة. وانا نايم معرفش كان حلم ولا كان بين الحلم وبين الصحيان والنوم، شفت عصام ماشي في طريق مضلة وعينيه لونها ابيض، لكنها خارج منها حاجة زي عينين القطط لما بتنور بالليل، ونفس العوجة بتاعت البوق. كان عمال يجري، في الأول كان ماشي وبعد كده بيجري، وعمال يبص يمين وشمال وكأنه بيدور على حد ينقذه، وعمال يبص ويجري. ومن وسط العدم ظهرت الست اللي شفتها يوم الحادثة. وقربت منه، صوتها كان مخيف، مخيف. فضلت تخنق فيه. تخنق تخنق. صحيت مخنوق كأن أنا اللي كنت بتخنق. الساعة كانت 12، تليفون يرن، أمجد ما بيتكلمش، هو بيعيط بس. كل اللي فهمته بيقول لي أنا عند القطر، تعال هناك، أنا هنتقم، هتنتقم، هتنتقم من إيه؟ هو إحنا عارفين هننتقم؟ هو إحنا عارفين إيه اللي بيحصل أصلا؟ خلاص ما تجيش، أنت حر، أنا رايح. نطيت من على السرير، جريت رحت على المنطقة اللي هو فيها. هو مش معقول هسيبه هو كمان يضيع. لقيت واقف ومسك في ايده جردل. انت جاي تعمل ايه؟ هولع في القطر، لازم نخلص منه. تخلص من ايه؟ ده قطر، انت بتتكلم على القطر زي ما يكون حاجة عايشة. انت عارف وانا عارف ان القطر ده فيه حاجة، والحاجة دي لازم تتحرق جواه يا حبيبي. ومين قالك ان اللي انت هتعمله ده هيخلي الحاجة دي تتحرق؟ مش يمكن الحاجة دي تبقى اسوأ؟ مفيش فايدة. عمل اللي هو عاوزه، طلع كان تقريبا دلق نص البنزين قبل ما يجي، وهلع في القطر. الغريب ان كان في صوت حاجات، ناس بتصرخ من جوه القطر. امجد الصوت ده جاي من ايه؟ مش بقولك انه في جن؟ مش بقولك انه في عفاريت؟ مش انت شفتهم بنفسك؟ احمد ربنا ان انا عرفت افكر واعمل الصح. تعمل الصح؟ طب يلا يلا يلا، قبل ما الناس يجوا على الحريقة دي ويعرفوا ان احنا كنا هنا. واحنا ماشيين قال لي على فكرة انا شفتها جاتلي في الحلم وكانت بتموت في عصام. طيب يبقى انت اكيد شفتها انت كمان. زيادة انا هبات لوحدي النهاردة، ممكن تيجي معايا؟ حاضر. رحت معايا، قعدت على كنبة، فضلنا نتكلم لحد ما نمت. صحيت على صوت خبطة، فقت لقيتني اول ما فقت امجد. قاعد على الأرض في الحمام ومولع شمعة وحطتها قدامه في الأرض، وعينين برقة للشمعة وانعكاسها على وشه يخوف جدا. انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه يا مجنون؟ نورت النور بتاع الحمام، مجرد ما النور بتاع الحمام اشتغل لقيت فيه حاجات عمالة تطير من حواليه، حاجات كائنات لونها اسود فاتح جدا زي الشفافة، مش عارف اوصفها، كلها عمالة تطير من حواليه يمين وشمال وكلها بتختفي. وهو عامل زي المتنوم مغناطيسي متبنك. فضلت احاول افوق فيه، مفيش فايده. شلته سندته، رجعت بيه الاوضه، نام وانا ما نمتش. فضلت قاعد معاه لحد ما النهارده بقى. لما صحي الصبح كان كويس لكنه ساكت. حاولت انكشه كده في اللي حصل لكنه مش عارف اي حاجه، مش فاكر اي حاجه. قلت له انا هروح علشان ماما يعني مش هينفع اسيبها اكتر من كده، وروحت اطمنت عليها فعلا. وبعدها رحت المعهد، واليوم عدى. اول يوم يعدي عدل او بهدوء. روحت بعد ما اليوم الدراسي خلص، نمت، ظهرت لي تاني في الحلم بنفس التفاصيل الحلم اللي فات، لكن الفرق ان ما كانش المرة دي. اللي مات المرة دي اللي عايش امجد. فقت من الحلم وانا مرعوب. جريت اتصلت على امجد ما بيردش، مرة واثنين وعشرة ما بيردش، لحد ما لقيت خبط على باب الاوضة بتاعتي. فتحت لقيت ماما بتقولي الحق بيت امجد مولع. مولع؟ الناس في الشارع بيجروا بيقولوا في حريقة في البيت عندهم. قعدت اجري. لقيت المطافي موجود، ما عرفناش ندخل لحد ما طفى النور. هتصدقوني لو قلت لكم ان البيت من جوه ما كانش فيه اي اثر لاي حريق، كل حاجه سليمه، كل حاجه سليمه ما عدا أمجد. اتفحم. خلاص انا اللي علي الدور اكيد اكيد. الايام بقت شبه بعض. أنا قاعد في الأوضة على طول، لا بكلم حد ولا بروح المعهد ولا بخرج، وماما بتحاول تخرجني من اللي أنا فيه وأنا ولا بعمل أي حاجة، لحد ما لقيتها بتخبط عليا وبتقولي افتح يا زفت. مش من عادة ماما إنها تقولي كده. قمت فتحت الباب، لقيتها داخلة وماسكة في إيدها الكاميرا بتاعت أمجد، ومعها الشيخ الجامع وكم راجل وست من أهل البلد. رفعت الكاميرا وبصيته وقالت لي رحت المقاضي، رحت عند القطر، دخلت القطر القديم، دخلتوا انتوا التلاتة. أنا شفت الفيديو ومش أنا الوحيد اللي شفته. أهل أمجد شافوه. الله يسامحكم، الله يسامحك يا ابني. ما بردش، ما بعلقش. سمعت الشيخ اللي كان واقف معاه خرج بيتكلم في التليفون وبيكلم حد تاني، واضح انه شيخ اكبر منه او اكثر علم منه. بيقوله ايوه شيخ محفوظ، تعالى بالله عليك الحقنا، شباب من عندنا ودونا في 60 داهية، محدش هيقدر عليها غيرك، الحقنا الله لا يسيئك. في الوقت ده ماما كانت خرجت ولقيتها داخله وفي ايدها اجنده، رميتها في وشي. اقرا دي، اقرا دي، ما انت لو متربي كنت سمعت الكلام، ما من زمان بنقول المنطقه دي محدش يروحها. اللي حصل ان في ستات من البلد جم لابسين اسود بيعزوا امي فيا. انتوا متخيلين انا بيتعزى فيا وانا عايش، وكأن موتي ده بقى امر مسلم بيه. والحقيقة انا مش فارق معايا، اللي فارق معايا ان انا افهم بس. مسكت الاجندة وفتحتها، كلام كتير، مذكرات ابويا اللي اول مرة في حياتي بشوفها. الصمت. عمري 37 سنة. الفقر في المنطقة بتاعتنا خربها. أنا قررت أغير حياتي. اللي مش عجباني رحت لسعاد جارتنا، بيقولوا عليها إنها مخوية والكل بعيد عنها ومحدش بيحب يقرب منها، بس هي وعدتني إنها تساعدني وإنها تغير لي حياتي، وطلبت مني أشتري حاجات معينة. بعدها الورق اتقطع من بعد الصفحة دي لحد الصفحة 13. لقيت الكلام: سعاد دي طلعت ست مجنونة، طلبت مني أروح عند القطر القديم وقالت لي إنها هتحضر جن وتسخره هناك علشان أعمال السحر وهيكشف الكنوز المدفونة في الأرض. أنا ما غيرت رأيي. الصفحة اللي بعدها أنا فضلت واقف من بعيد شايفها وهي واقفة وسط دايرة السحر هي عاملاه، وعمالة تقول كلام أنا مش هنساه. كانت بتقول حاجة اسمها شطائيل، أجيبه، توكلوا، أحضروا، الجن والأرواح، وبحق من كان ميتا فأحييناه، وبحق العهد والميثاق، وما عهدكم به سيدنا سليمان بن داود، الملكين بابل وهاروت، ببابل هاروت وماروت، الملكين العظيمين ببابل هاروت وماروت، الملكين العظيمين ببابل هاروت وماروت. خلصت الصفحة دي. الصفحة اللي بعدها: أنا ندمان إني سمعت كلامها. كل يوم بروح معاها هناك، بتعمل حاجات غريبة وبتخليني أعمل زيها، ومنعملش ده غير في نص الليل، محدش بيحس بينا. آخر حاجة طلبتها مني إن أنا لازم أذبح قطط. ودبحت، ولعت نار كبيرة وقالت لي ارميهم فيها. وجثامين القطط بتتحرق، عينين سعاد اتغيرت بقت كلها بيضة، صوتها بقى يخوف. وبدأت تكلم حد مش موجود. قالت له: هسلمك الموعود قريب جدا. دي اخر حاجة كانت مكتوبة، باقي الصفحات كانت فاضية. لا مش فاضية بالظبط. لقيت وسطها صورة لواحدة ست اللي بتظهر، اكيد هي دي سعاد. خرجت لماما: انت كنت مخبيه الكلام ده عني ليه؟ ليه؟ وانا عايز اعرف ايه اللي حصل بعد كده. محدش عارف ابوك وسعاد اختفوا فين. كل حاجه اتقطعت عنهم كانهم فصح ملح وداب. في الفتره دي 3 من شباب المنطقه ماتوا في ظروف غامضه، ومحدش عارف ماتوا ازاي. ساعتها وديت المذكرات دي لشيخ المنطقه، وجاب الشيخ التاني الشيخ محفوظ الشيخ الكبير، وقرى شوية حاجات ونبه علينا محدش يقرب ناحية القطر ده تاني. حتى الناس قالوا: طب نحاول ننقله. قال: محدش يقرب منه، ونبهوا على عيالكم محدش يعدي من قدامه، وتنبه على الكل ان محدش يجيب سيرة اللي حصل علشان ما يبقاش في حد عنده فضول زيك ويروح. طب انا كنت اعمل ايه اكتر من اني ما قلت لكش؟ لا يا ماما، مش الحل ان انت ما تقولي ليش. مين سعاد؟ انا هعرف، وعايز اعرف صحابي ماتوا ليه. وانت بتقولي كده ان الناس اللي جاية تعزيكي ده معناها ان انا هموت. دخلت الأوضة، فتحت المذكرات تاني لعل وعسى ألاقي حاجة، بس المرة دي لقيت ألم وانا بقرا المره الاولانيه ما كانش الالم ده موجود. طلعت تاني لماما، ماما الالم ده جبت الالم ده منين؟ في ايه يا ماما؟ الالم ده ابوك اشتراه من سنين وكان بيكتب بيه المذكرات دي، وكان مانع ان اي حد يستعمله، وعمري ما شفته من وقت ما مات. انت لقيته فين؟ سبتها ودخلت وقفلت على نفسي، ولقيتني بجيب الورق في الاجنده وبكتب. النهارده لقيت القلم القديم بتاع ابويا اللي المفروض انه كان ضايع، وانا هكمل المذكرات بتاعته. بصيت يميني وشمالي، مين اللي بينادي؟ شفت في المراية عصام وأمجد. والاتنين بيشاورولي، ولقيت المراية بيتكتب عليها انقذنا. انتوا ميتين، انقذكم ازاي وانقذكم من ايه؟ انتوا ميتين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اختفوا. رجعت اكمل كتابي تاني، لكن لقيت بعد اللي انا كتبت جمله ما اتكتبت، معرفش انا كتبتها من غير ما احس ولا هي اتكتبت لوحدها، مكتوب الدم جاي والغايب حي. قفلت الأجندة وخرجت. خرجت من البيت، بدأت أسأل هل سعاد كان ليها بيت قديم ولا هو البيت اللي كان جارنا؟ لقيته مقفول بالقفل وشجر قديم ناشف قدام الباب، فيما معناه ان محدش دخل البيت ده من زمن. باب خشب كبير، لفيت لحد ما لقيت شباك زقيته اتفتح ودخلت. نورت كشاف الموبايل وبقيت ابص يمين وشمال. اول شيء قابلني حشرات كتير جدا بشكل مش متناسب ان انت تقولي شقه مهجوره ففيها حشرات. لا، مش بالشكل ده ابدا، ومش بالكم ده ابدا. الصالة مش كبيرة، لكن اللافت للنظر ان كان في الصالة كرسي كبير، كرسي خشب عليه اثر جفوف دم ناشف وتلطيخ دم في اكتر من حتة. قدام الصالة كان في اوضة برضو بابها خشب وعليه أجزاء من ورق الوول بيبر أو الورق الحيطة المقطع أسود. أما جوه الأوضة مالي أبص يمين وشمال بالموبايل، لكن فجأة أنا لقيت ست نايمة على الأرض ومدياني ظهرها، وقامت قعدت وبرضو مدياني ظهرها وموطية على حاجة كأنها بتاكلها. اتلفتت لي، هي تاني، هي سعاد، هي اللي بتظهر. بقها غرقان دم، واللي قدامها كانت قطة مذبوحة. قامت وقفت، اتحركت ناحية تقرب وهي بتمضغ باقي الاكل اللي في بقها، باقي الدم. لفت نظري صندوق صغير زي الصناديق بتاعت المجوهرات بتاعت زمان اللي بيقولوا عليه شكمجية. بقيت أقرب وأنا خايف يا ترى هلاقي فيه إيه. لقيت فيه صورة كبيرة ملفوفة زي رول كده، فردتها. سعاد وأبويا، مش صورة جواز ولا صورة، لا دي صورة دهنين وشهم بحاجة رسومات كده، تعويذ تقريبا. وجنب الرسمة أو الصورة الملفوفة دي في حبارة صغيرة، شلتها وحطتها في جيبي. مش عارف هعمل ايه، ولكني رجعت على البيت وبدأت اكتب تاني بالقلم كل اللي حصل. وانا بكتب بالقلم الحبر خلص، طلعت الحبارة، مليت القلم وبدأت اكتب من جديد. بدأت استرسل واحكي كل اللي حصل. بعدها ماما دخلت وتقولي مش الناس ودوا الشيخ محفوظ يقرأ قدام القطر، عاوز يشوفك. وانا مش عاوز اشوفه يا ابني. ريحني يا ابني، يا ابني انا مش عاوز في ايدك، كفاية اللي ماتوا. انا مش هقابل حد. طيب تسمح ان انا اجيب شيخ الجامع يقرا في البيت، ولا ده يضايقك؟ لا يا حبيبتي خليه يجي يقرا، انا مالي، بس ما يدخلش اوضتي. اللي حصل ان انا سمعت صوت فعلا الباب بيتفتح بعدها، وفي حد داخل وعمال يقول اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله، البيت ده فيه حاجه خبيثه، البيت ده بقى فيه حاجه خبيثه، ما كانش كده. زعيق وخرجني الراجل. اول ما شافني زي ما يكون شاف عزرائيل. انت مين؟ انت مين انت؟ امي بصت له قالت له هو مين ايه؟ زياد، زياد يا عم الشيخ ده، زياد. لا لا لا لا لا، انا عايز اخرج، انا هخرج دلوقتي ولينا كلام تاني بعدين. بصراحه انا قربت منه، قلت له جرى ايه يا عم الشيخ؟ الراجل وقع. انتوا متخيلين الراجل كان مرعوب من لدرجة انه وقع طب في الارض؟ الناس ودوه المستشفى. امي قالت لي ابني لا انت مالكش ذنب. قلت لها ماما هو انا شكلي اتغير؟ قالت لي يا ابني ما انا شايفاك قدامي مفيش حاجة. التغير اللي طرق عليا بعدها ان انا بدأت انام كتير. كنت اصحى من النوم الاقي حاجه على وشي زي تراب اسود وعلى المخده جنب راسي. وبدات اشوف كوابيس كتير جدا جدا. حتى ما صحيت في يوم، مش صحيت وانا على السرير، انا صحيت لقيتني واقف وبتحرك. منطقة القطر. أنا ما بمشيش وأنا نايم على فكرة. أنا ما بمشيش وأنا نايم. وقفت قدام القطر بعد ما صحيت. دودو عايزين مني ايه؟ انا بحرق، مش انا اللي حرقتك، انت واللي جواك عاوزين مني ايه؟ سيبوني في حالي، سيبوني في حالي. انا اللي قررت اروح بعدها للشيخ محفوظ. خبطت على الباب، اول ما فتح لي اخيرا جيت. ممكن افهم، ممكن تقولي انا هموت ولا لا. تعالى. نزلنا الاوضه في البدروم عنده. الأوضة كلها الحيطان مكتوب عليها كلام كتير، معرفش، مش عارف أقراها. طول أنا هسألك سؤال، وأنت شيخ؟ قال لي حسب مفهوم الشيخ. لو أنت بتقصد شيخ يعني أنا شيخ بقف إمام في صلاة الكلام ده، لأ. لو أنت تقصد إن أنا شيخ فواصل وبعرف أتعامل مع اللي فوق الأرض واللي تحت الأرض، فأه كلمة شيخ نسبية شوية يا ابني. قلت له اه، مع اللي على الحيطان ده مش شغل الشيوخ. اه فاهمك طيب اقعد. جاب بخور وولعه. البخور كان ريحته غريبة، منفذة جدا. اللي هقوله تقوله ورايا. أقسمت عليكم بذي العزة والجبروت والهيبة والقدرة والعظمة والقوة والسطوة والجبروت. أقسمت عليكم بذي العزة والجبروت والهيبة والقدرة والعظمة والقوة والسطوة والجبروت وبكل الأرواح الروحانية العلوية وبالنبي سليمان بن داود عليه السلام الذي أطاعته الإنس والجان والمردة والشياطين والرياح والوحوش والطيور. نسيت. والمردة والشياطين والرياح والوحوش والطيور بحق ماقر الملك الغالب بحق هذا القسم العظيم الذي تعظمونه ايه اللي وداك القطر؟ تحقيق ولا ايه؟ رد عليا، ايه اللي وداك القطر؟ انت فتحت على نفسك باب جهنم. عصام قال كده في الورقه اللي كان كاتبها. انا ما كنتش عاوز اروح، انا اللي مشيت وراهم، بس انا ما عملتش حاجة. انا زمان نصحت ابوك، ما سمعش كلامي. واضح ان ابن الوز عوام والعرق دساس وبتعمل اللي عمله. ممكن افهم. ابوك جالي قبل ما يروح لسعاد وقال لي انه عايز فلوس باي طريقة، وان حياته مش راضي عنها ومش عجباه. طيب قلت له دور على شغل تاني، وظيفة، رزق، حلال. قال لي لا. سعاد قالت لي انها هتدلني على طريق هغتني بيه بسرعة عن طريق الجن ومش هيأذوني. قلت له سعاد مش عاوزة والكل عارف ده. رد عليا قال لي امال انت ايه؟ فوتها له يا ابني. قلت له خلاص الله يسامحك. قلت له ابعد عن طريقها، بحذرك ابعد عن طريقها، ما اسمعش الكلام. واختفوا. يعني انت كمان يا شيخ ما تعرفش ايه اللي حصل؟ لا عارف. ابوك قتل سعاد في القطر. قتلها ليه؟ اللي اتبلغت بيه انه اتأكد انها مش هتخدمه وانها كانت بتستغله وان علاقتها باللي تحت الارض مش علاقة تسخير زي ما هي بتقول، والعياذ بالله دي بتعبدهم وبتقدم لهم قرابين. كل موجودين في القطر دلوقتي روحها والجن اللي كانت مسخراه، وفي واحد منهم كان خادم مخلص قوي ليها. الطفل الاسود. طب ابويا حصل له ايه؟ ابوك جه وحكالي اللي حصل. بعد اللي حصل مات ثلاث شباب مالهمش اي ذنب، انا خبيته عندي، حطيته في اوضه مرصوده علشان الجن ما يقدرش يوصل لها. ده مرصوده. وبعدين ايه اللي حصل؟ قال لي هو موجود. ايه ده، ما ماتش؟ موجود؟ ابويا عايش هنا في الاوضه. بجد بجد بجد؟ ايوه يا ابني بجد. هو فين؟ عاوز اشوفه. تحت ما انت قاعد. تحت ما انت قاعد مدفون. تحت ما انت قاعد. هي الاوضه دي اللي خبيت فيها والدك علشان ما يتاذيش وما ياذيش حد تاني. انا دايخ، انا دايخ من اللي انا عمال اسمعه الكلام ده كتير. انا فعلا دايخ. لا انت مش دايخ من اللي بتسمعه، انت دايخ من اللي بتشمه. بتشم ايه؟ البخور. البخور. انا مش قادر اتكلم، انا دماغي تقلت قوي. انت لو خرجت من هنا يا هتموت يا هتخلي غيرك يموت. انت انتهكت مكان موت سعاد، والجن هيفضل يبهدل في الناس لحد ما انت تموت، ومش هيموتك انت على طول، لازم ياخد اتنين تلاتة في الطريق علشان انت من ريحة ابوك تحديدا. انت مش هتخرج من هنا، ده لمصلحتك ولمصلحة الكل. انت موت ابويا. والدك عاش هنا سنين، انت هتكمل، هتعيش هنا، مش هتشوف حد تاني خالص. استنى، انت ايه رايح فين؟ عاوز اقوم مش قادر، عاوز اتحرك مش قادر. خرج وطلع على السلم وقفل الباب، وسمعت ترباس بيتقفل ورا التاني ورا التالت الرابع. من يومها ما شفتش نهار تاني. شباك بيتفتح يترمي لي منه اكل. لا باب بيتكسر ولا طريقة ممكن اخرج بيها واهرب. معرفش بقالي هنا قد ايه، سنة، اتنين، معرفش. انا كتبت قصتي في ورق قديم هنا لقيته في ركن في البدروم، بسلي وقتي وانا بكتب، وانا عارف ان انا خلاص مش هخرج، لكن انا قررت ان انا اموت. مفيش حاجة موت بيها نفسي، لكن ممكن ماكلش ومشربش فاموت. الورق ده لو وقع في ايد اي حد في يوم من الايام، يبقى الورق ده خرج من الأوضة لأي سبب، ويبقى أنا مت. في ايد اي حد، بالله عليك ادعو الواحد دفع ذنب ملوش يد فيه تمنه من الاول، من ابوه ومن صحابه من الزمن.